الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى صفحة 66 رقم 12. الكفار الذين بلغتهم الدعوة إلى الله على وجه تقوم به الحجة، هم مطالبون بأصول الدين وفروعه، فهم مكلفون تكليفا كاملا وما يفعلونه من المعاصي يأثمون به، وكذلك يأثمون بما تركوه من الواجبات، بدليل قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهنا يقول ان الكافر الذي بلغته الدعوة هو مكلف تكليفا كاملا، بمعنى انه يعني يعاقب على اخلاله باصل الدين وبفروع الدين، فيعاقب في الاخرة على كفره بالله تعالى وكفره بالرسل وباليوم الاخر، بالاضافة الى انه يعاقب في الاخرة على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الزكاة وعلى فعل المحرمات التي كان يفعلها. واستدل بقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فإذا ويل لهم يعني عذاب لهم على تركهم الزكاة وعلى كفرهم بالآخرة وتكذيبهم بها وشركهم بالله تعالى. وإن كان طبعا الآية هنا الكريمة يعني فسرت الذين لا يؤتون الزكاة، يعني فسرت تفسيرين، تفسير أول لا يؤتون الزكاة بمعنى تزكية النفس يعني، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يعني فقالوا الزكاة المحرم. فهنا بعض المفسرين يقول لا يؤتون الزكاة يعني زكاة النفس، أنهم لا يزكون أنفسهم بالإيمان واجتناب الكفر. والقول الآخر قالوا لا يؤتون الزكاة بمعنى الزكاة التي فرضها الله تعالى، النصيب المعلوم في المال، فيعاقبون على ترك الزكاة إضافة إلى عقابهم على الكفر. وقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فإذا هؤلاء في سقر والعياذ بالله تعالى يعذبون فيها على أنهم لم يكونوا من المصلين، يعذبون على ترك الصلاة بالإضافة إلى تعذيبهم على التكذيب بيوم الدين، على التكذيب بيوم الدين، فهم كانوا كافرين يكذبون بيوم الدين ومع ذلك يعاقبون أيضا على ترك الصلاة. طيب، هنا يقول: وما يفعله الكفار من الطاعات يثابون عليه إن أتوا بأركانه وشروطه، ومن شروطه الإيمان ونية التقرب إلى الله بالعمل. العبارة يعني فيها قلق شوية، تحتاج إلى توضيح. يعني إن المقصود أن ما يعمله الكافر من الطاعات، احنا هنا يقول لك يعني إيه، لأنه قال إن الكافر مكلف. طيب ما معنى مكلف؟ أنه يثاب على الطاعة ويأثم على المعصية، فكيف نقول مكلف يأثم على المعصية وبعدين يجي عند الطاعة نقول لا يثاب؟ فقال لك لا، هو المقصود هنا إيه، أنه يثاب على الطاعة إن أتى بها بشروطها، إن أداها بشروطها، ومن شروطها الإسلام، من شروطها الإسلام، وأن يتقرب بها إلى الله وحده لا يشرك به شيئا. فيعني مثل ما نقول مثلا لو أن شخصا يصلي بغير وضوء أو إلى غير القبلة، فنقول هنا كونه يصلي بغير وضوء أو إلى غير القبلة لا يعني أنه غير مكلف بالصلاة، لو أن شخصا مسلما بالغا عاقلا وكذا ويصلي بغير وضوء، فنقول هو مطالب بالصلاة وبشرطها الذي لا تصح إلا به، الذي هو الطهارة. فهو يعني نقول المسلم البالغ العاقل هل يساب على الصلاة؟ نقول نعم يساب عليها، بس بشرط أن يؤديها بشروطها، فإذا صلى بغير شروطها لا يساب عليها. فقال كذلك إيه؟ يعني هو يريد أن يقول أن الكافر نقول إنه يساب على الطاعة إن أداها بشروطها، ومن شروطها الإسلام، من شروط قبول الصلاة والصيام والزكاة أن يكون مسلما، فيساب عليها إن أتى بشرطها الذي هو الإسلام. أما الطاعات التي يؤديها حال كفره فهذه لا يساب عليها، لأن الله تعالى قال إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب هنا مسألة أخرى، وهي يعني الكافر، هنا الكلام على الكافر يعني لو مات على كفره فالطاعات التي أداها باطلة وحابطة، لا يساب عليها لإخلاله بشرطها الذي هو الإسلام. طيب لو حصل أن الكافر أسلم وكان يعمل طاعات قبل إسلامه، فهنا فيه حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال كنت أتبرر بها في الجاهلية، يعني أعمال من البر، كان يساعد المحتاجين ويتصدق على الفقراء ويعمل بعض أعمال البر في الجاهلية قبل الإسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعدما أسلم، فقال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ثواب الخير الذي عملته قبل إسلامك باق وتساب عليه. فإذا يعني معنى هذا أن الطاعات التي يعملها الكافر يمكن أن نقول أيضا أنه إيه؟ يعني له عليها ثواب معلق بشرط إيه؟ أن يسلم، فإذا أسلم احتسب له ثواب إيه؟ تلك الطاعات التي كان يعملها قبل إسلامه، فإنه لا يضيع عنه أجرها إذا أسلم، لكن إذا مات كافرا حبطت أعماله وكانت هباء منثورا وأصيب عليها في الدنيا فقط، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هو الكلام على الطاعات يعني طبعا إن شاء الله. نعم صحيح، بارك الله. طيب قال لقول الله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ونحوها من الآيات. لكن طبعا إيه؟ وهو مؤمن لا يكون مؤمنا برسول دون رسول، إذا بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل إيمانه ببعض الرسل مع كفره بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون كافرا. لكن شرط قبول الطاعة الإيمان، ومن الإيمان ألا يفرق بين رسل الله ويكفر ببعض من الرسل. طيب يقول ولا يلزم الكافر قضاء العبادات إذا أسلم، بل تسقط تخفيفا عنه وترغيبا له في الإسلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله. فيقول يعني كون الكافر مكلفا، هل معنى هذا أنه إذا أسلم يطالب بقضاء ما فاته من صلاة وصيام وزكاة؟ فقال لا، إذا أسلم خلاص الإسلام يهدم ما قبله أو يجب ما قبله، فمعناه أن ما تركه من صلوات وصيام، يعني الشخص مثلا أسلم ومر عليه 20 رمضانا أو 30 رمضانا يعني لم يصمهم حال كفره لا يطالب بقضائها، والأعوام التي لم يصلها كلها يعني سقط عنه ذلك، ترغيبا له في الإسلام وتخفيفا عنه، لأن الكافر إذا قيل له إذا أسلمت عليك أن تقضي ما فاتك من صلوات وزكاة وصيام، لكان ذلك يعني صدا له عن الدين. فمن رحمة الله تعالى أنه عفى للكافر إذا أسلم عما فاته من واجبات تركها، خلص الإسلام هدم ما قبله وسقط عنه. طيب رقم 13 قال المريض، قال المرض لا يؤثر في التكليف إلا بعض التخفيفات الشرعية كسقوط القيام في الصلاة وجواز الفطر في رمضان وجواز الفطر له في رمضان ويقضي الصوم. يقول المرض لا يؤثر في التكليف إلا في بعض التخفيفات الشرعية. يعني لا نقول إن المريض غير مكلف، بل المريض مكلف، ولكن المرض يخفف عنه بعض التخفيفات الشرعية، مثل المريض إذا كان المرض يمنعه من يعجزه عن القيام في الصلاة سقط عنه القيام. في صوم رمضان إذا كان المرض يعني يعجزه عن الصيام فإنه يباح له الفطر. قال ويقضي الصوم. وطبعا التفصيل هنا أن المرض يعني نوعان، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. فالمرض الذي يرجى برؤه هذا هو الذي يقضي فيه الصوم، وأما المريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا لا يقضي، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا كان مرضا لا يرجى شفاؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. قال أما تصرفاته القولية والفعلية فهو فيها كالصحيح تماما، إلا في أمور منها أن مرضه إن كان مخوفا واتصل به الموت، المرض المخوف يعني الذي يتوقع أن يموت بسببه، مرض يعني مميت واتصل به الموت، مرض مرضا مخوفا واستمر به المرض حتى مات، كان لورثته إبطال تبرعاته في مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله، وللدائن إبطال تبرعاته بقدر الدين. فهنا المرض من ناحية تأثير المرض في بعض تصرفات المريض، فقال في حالة المرض المخوف الذي يعني يتوقع أن يموت بسببه، يعني جرت العادة أنه من أصيب بهذا المرض أنه يموت بسبب، إذا اتصل به هذا المرض حتى مات لم يشفى منه واستمر به حتى مات، ففي هذه الحالة التبرعات التي كان تبرعها أثناء هذا المرض بعض الناس أول ما يعلم مثلا أنه مصاب بمرض مثلا يعني يتوقع أنه يموت خلال أشهر ولا خلال سنة ولا خلال كذا، فيبدأ يتبرع بالأموال وكذا. فهنا من حق الورثة أن يبطلوا هذه التبرعات التي زادت عن الثلث، يعني التبرعات في حدود الثلث تعتبر وصية، لأنه خلاص تبرعات المريض مرض الموت تعتبر في حكم الوصية، ليس له أن يتبرع بزيادة عن الثلث، ففي حدود الثلث يصح تبرعه وتحتسب وصية، وما زاد على ذلك فمن حق الورثة أن يبطلوا هذه التبرعات الزائدة وتسترد هذه الأموال يعني لهم. وكذلك الدائن له إبطال التبرعات بقدر الدين، إذا المريض مرض الموت وعليه ديون وأخذ يتبرع فالدائن من حقه أن يبطل هذه التبرعات بقدر دينه بحيث يقضي دينه أولا قبل هذه التبرعات. قال ومنها أنه إن طلق زوجته في مرض موته صح طلاقه، ولكن ترث منه إن مات في مرضه ذاك ولو خرجت من عدتها قبل موته، لأنه متهم بأنه قصد بالطلاق حرمانها من الميراث. من طلق زوجته وهو في مرض الموت فهنا يعني يحتمل أنه طلقها بقصد حرمانها من الميراث، بعض الناس يكون بينه وبين زوجته يعني تباغض أو شحناء أو لا يريدها أن ترث، فإذا شعر بدنو أجله وأصابه مرض يعني يتوقع أنه سيموت بسببه فإنه يطلقها. فقال من جهة الطلاق الطلاق صحيح، من جهة الطلاق نقول وقع الطلاق وهو صحيح، لكن من جهة الميراث فقال لو مات ترثه زوجته. هنا طبعا مذاهب الفقهاء بعضهم يقول ترث يعني ولو انقضت العدة ما لم تتزوج بآخر، بعضهم يقول ترث ولو انقضت العدة ما لم تتزوج بآخر، وبعضهم يقول ولو تزوجت بآخر، وبعضهم يقول بشرط عدم انقضاء العدة. فالذي اختاره المؤلف هنا انه حتى لو لو خرجت عدتها فإنها ترث منها، لأنه متهم بأنه قصد بالطلاق حرمانها من الميراث. طيب يقول آثار الدخول تحت التكليف. في الحقيقة هذا الفصل يعني تلخيص لما سبق، يعني ليس فيه شيء جديد، هو تلخيص لما سبق. يقول إذا بلغ الشخص عاقلا ذكرا كان أو أنثى ثبتت له الأحكام التالية بشروطها. آثار الدخول تحت التكليف، يعني هو الآن عرفنا بالمكلف وغير المكلف، من هو المكلف ومن هو غير المكلف. طيب ما هي الآثار المترتبة على كون الإنسان مكلفا؟ فقال إذا بلغ الشخص عاقلا، إذا كان بالغا عاقلا سواء كان ذكرا أو أنثى، ثبتت له الأحكام التالية. الأول تلزمه الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم والحج، ويستحق الإثم والعقوبة الأخروية على ترك الواجبات وفعل المحرمات خلافا في كل ذلك لغير المكلف. إذن المكلف تلزمه الواجبات الشرعية ويأثم ويعاقب في الآخرة إذا أخل بهذه الواجبات أو فعل المحرمات. الثاني تنعقد عباداته المفروضة فرضا فلا يلزمه فعل آخر. عبادات المفروضة تنعقد فرضا، بخلاف مثلا الطفل الصغير قلنا إن صلاته المفروضة تعتبر نفلا في حقه، يعني الصلاة الواجبة المفروضة بالنسبة للصغير تعتبر نفلا في حقه، يعني إن فعلها أصيب وإن لم يفعلها يعني لا إثم عليه في الآخر. لكن المكلف عبادته المفروضة تنعقد فرضا فلا يلزمه فعل آخر كالصلاة والحج، يعني لا يلزمه قضاؤها بعد، يعني الصغير إذا حج وهو صغير فهذا الحج انعقد نفلا ويلزمه حجة الإسلام بعد البلوغ، لكن بالنسبة للبالغ العاقل الذي حج فهذه الحجة نقول هي حجة إيه؟ صحيحة، انعقدت فرضا وأجزأته عن حجة الإسلام ولا يلزمه فعل آخر، يعني لا يلزمه حج آخر من حج إيه؟ الأول انعقد صحيحا طالما حج وهو بالغ عاقل، أما الذي حج وهو طفل صغير فالحجة هنا انعقدت نفلا وبالتالي لزمه حج آخر بعد البلوغ، فهذا الفرق بينه. قال بخلاف غير المكلف فإن حجه لا يجزئه عن حج الفريضة بل لا بد له من حجة أخرى. الثالث، الفرق الثالث بين المكلف وغير المكلف، يقول الثالث يؤاخذ بأفعاله، يعني المكلف يؤاخذ بأفعاله، فإن فعل ما فيه عقوبة حدية لزمته. المكلف يؤاخذ بأفعاله، فإذا فعل عقوبة حدية يعني الذنوب التي رتب الشرع عليها حدودا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا لزمته، كما لو زنى أو سرق، ويلزمه القصاص إن قتل معصوما أو قطع منه عضوا أو جرحه أو ضربه، بخلاف غير المكلف. وهنا من الفروق بين المكلف وغيره أن المكلف إيه؟ إذا قتل اقتص منه، وإذا قطع عضوا من آخر أو جرحه اقتص منه، بخلاف غير المكلف لا قصاص عليه. الرابع يؤاخذ بأقواله، فيصح زواجه وطلاقه ونذره وإقراره. الفرق الرابع أن المكلف يؤاخذ بأقواله، الكلمة التي يقولها المكلف يؤاخذ بها وتترتب عليها أثاره، فيصح زواجه عندما يقول زوجتك بنتي، ولا يقول قبلت لما عندما يزوجه ولي امرأة، فيصح زواجه وطلاقه إذا طلق صح طلاقه، ونذره النذر إذا قال لله علي أن أصوم شهرا لزمه ذلك ووجب عليه أن يصوم شهرا، وإقراره إذا أقر على نفسه بحقوق للآخرين لزمه هذا الإقرار، وتصح تصرفاته المالية من بيع وإجارة وهبة ووقف وصدقة وإعارة وتقبل وديعة ونحو ذلك. تقبل وديعة، أن شخصا أودع عنده وديعة فيتقبله، فهذه التصرفات المالية من المكلف إيه؟ تصح. لكن يشترط لصحة تصرفاته المالية مع البلوغ أن يكون راشدا، يعني هو كان يتكلم عن المكلف اللي هو البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل، لكن الآن يقول إن حتى المسلم البالغ العاقل بالنسبة لتصرفاته المالية لا يكفي فيها البلوغ فقط، لابد من شرط آخر زيادة على البلوغ وهو الرشد. قال: فإن بلغ غير رشيد أي سفيها ينتظر به إلى أن يرشد، ينتظر به إلى أن يرشد. الرشد اللي هو إيه؟ حسن التصرف في المال، وهذا يعني لا يكفي فيه البلوغ، قد يبلغ ومع ذلك هو سفيه، يعني يشتري الشيء الحقير بالمال الكثير، شيء يسوى دولارا واحدا يروح يشتريه مثلا ب100 دولار او ب500 دولار وهو يسوى دولارا واحدا، او انه يعني يبدل ماله في يعني بما يضر به في تبرعات يعني تبدد ماله وكذا. فقال: وفي تلك الفترة يكون حكم تصرفاته المالية الضارة له أو الدائرة بين النفع والضرر كحكم الصغير. التصرفات المالية منها ما هو ضار، مثل التبرع اللي هو بدون مقابل، العطاء بدون مقابل، هذا التبرعات والهبات هذه التصرفات ضارة له، أنها يعني تبدد ماله، والمقصود هنا الضرر الدنيوي، أنها يعني تبدد ماله، فالتصرفات الضارة. هناك تصرفات دائرة بين النفع والضرر، اللي هي زي البيع مثلا، البيع تصرف، إذا باع شيئا من ممتلكاته وتقاضى ثمنها، هذا تصرف دائر بين النفع والضرر، يعني ليس نفعا محضا ولا ضررا محضا، هو يعني فيه منفعة وفيه مضرة وفيه موازنة، يعني التخلي عن هذا الشيء من الممتلكات فيه ضرر، ولكن القيمة التي سيأخذها فيها نفع فهو بين النفع والضرر. لأن هناك نوع ثالث التصرفات، ثلاث أنواع التصرفات المالية، هناك تصرفات ضارة اللي هي التبرعات اللي هي من غير مقابل، والتصرفات يعني دائرة بين النفع والضرر اللي هي فيها أخذ وعطاء، أخذ وعطاء، وفي تصرفات يعني فيها نفع محض، يعني مثل قبول هبة أو قبول عطية، يعني هو يأخذ بدون مقابل، هذه تصرفات نافعة. فبالنسبة للتصرفات الضارة أو الدائرة بين النفع والضرر حكمه كحكم الصغير، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فحكمه مثل حكم الصغير، ومر بنا حكم الصغير في التصرفات الضارة وفي التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. بالنسبة للتصرفات الضارة ما حكمها؟ أنها باطلة، التصرفات الضارة للصغير باطلة، وكذلك للسفيه الذي ليس براشد أيضا تكون باطلة، الحاكم يفسخها، يعني إذا هو تبرع بممتلكاته أو وقفها، جعلها وقفا أو تبرع بها هبة أو كذا، فالحاكم هنا يبطل هذه التصرفات ويرد إليه ماله. التصرفات التي تدور بين النفع والضرر، فهنا يعني مر بنا أقوال للفقهاء، يعني بعضهم قال موقوفة على إذن الولي، وبعضهم قال موقوفة على، بعضهم قال يعني تبطل أيضا، اللي الدائرة بالنفع والضرر، يفسخ البيع ويفسخ كذا، وبعضهم قال إنها يعني لا تبطل ولكن تكون موقوفة على إذن الولي، إذا وليه يعني أقرها تمشي، إذا وليه رفضها تبطل، وبعضهم قال تكون موقوفة على إذنه هو، يعني إذا لم يكن له ولي تكون موقوفة على إذنه هو بعد أن يبلغ بالنسبة للصغير، فهنا يعامل برضو السفيه حتى يرشد، أيضا ممكن يكون له الحق في إمضائها أو ردها أو كذا إذا لم يكن له ولي. فالقصد أنه ينطبق عليه الحكم الذي ينطبق على الصغير، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هنا قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فمعناه أن إيناس الرشد مرحلة تأتي بعد البلوغ، يعني لم يقل إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم، إنما قال بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا، فإناس الرشد يعني مرحلة بعد بلوغ النكاح، يعني قد يبلغ ويكون رشيدا خلاص يبقى يدفع إليه فورا، وأما إذا بلغ غير رشيد فينتظر حتى يرشد. قال: أما في العبادات والعقوبات فحكمه حكم البالغ من العقلاء. كل البالغ غير الرشيد اللي هو السفيه في التصرفات المالية، فكونه بالغا يكون من جهة العبادات ومكلف بالعبادات، فحكمه حكم الايه، حكم البالغ من العقلاء، فهو مكلف بالعبادات الشرعية، ولو ترك منها شيئا لزمه قضاؤه ويلحقه الاثم في الآخرة اذا اخل بها. والعقوبات كذلك ايه، يقتص منه ويعاقب، يعني كالبالغ من العقلاء، يعني كالسفيه مثل تام العقل يعني. قال: قاعدة: عدم التكليف لا يستلزم عدم الحكم الوضعي. بمعنى كون الإنسان غير مكلف لا يعني إعفاءه من التعويضات المالية التي تلزمه إذا أتلف يعني مال غيره وكذا. قال: كل إنسان قلنا فيما تقدم إنه غير مكلف لا يمنع أن ينصب الشرع فعله أو وصفه سببا لحكم تكليفي. قال: فمثال نصب الفعل سببا أن يكسر الطفل سيارة لغيره، أو يتلف شيئا، أو يقتل نفسا عمدا أو خطأ. فهنا الشرع جعل أفعاله هذه سببا لحصول التعويضات وحصول كذا. فقال: فلا يؤاخذ في الآخرة على فعله ذلك، ولا يلزمه قصاص، ولكن يكون فعله سببا لوجوب الضمان. يبقى أن الحكم الوضعي اللي هو أن فعل أن فعله صار سببا لوجوب الضمان. طيب وجوب الضمان هذا حكم تكليفي اللي هو إيه؟ وجوب. الحكم التكليفي اللي هو وجوب أو تحريم، فهنا يعني الحكم الوضعي اللي هو السببية، السبب أن إتلاف الصغير للسيارة الغير، فهذا سبب لوجوب التعويض. وجوب التعويض هذا حكم تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي، اللي هو وجوب، طالما وجوب يبقى تكليف. لكن عندما نقول الإتلاف سبب لوجوب للوجوب، يبقى السبب هذا ايه؟ حكم وضعي اللي هو السبب. قال: ولكن يكون فعله سببا لوجوب الضمان، وكذا المجنون والنائم ونحوهم، وكذا الدابة. المجنون والنائم لو أتلفوا شيئا يلزمهم ضمان. من جهة الإثم الأخروي ليس عليهم إثم أخروي، ولكن الضمان المالي يلزمهم في مالهم. وكذا الدابة إذا انفلتت فأتلفت زرعا لم يكن في ذلك إثم يلحق صاحبها، لأنه لا فعل له، ويلزمه ضمان ما تلف بسبب ذلك في بعض الأحوال. يلزمه ضمان ما تلف بسبب ذلك في بعض الأحوال، لأن وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق بين إتلافها في الليل وإتلافها في النهار، يعني أنه ينظر هنا إلى كون التقصير من صاحب الدابة ولا التقصير من صاحب الزرع. إذا كان يعني في الوقت الذي يعني جرت العادة بتسريح الدواب فيه لترعى، والمفروض في النهار، والمفروض أن صاحب الزرع يكون منتبها لزرعه في ذلك الوقت، فهنا الضمان لا يلحقه. لكن إذا كان بالليل الذي جرت العادة أن أصحاب الدواب يعني يحجزونها، وصاحب الزرع لا يكون في ذلك الوقت في زرعه ولا نائب عنه يشرف عليه، فهنا يكون عليه التعويض وكذا إلى آخره. فهنا يعني الحكم هنا أنه يقال أن بالنسبة مثلا للصغير إذا أتلف أو النائم أو المجنون أو كذا، لماذا الشرع ألزمه بالضمان مع أنه يعني لا إثم عليه وهو غير مكلف أو كذا؟ فهنا يقال يعني أن التلف حصل، التلف حصل، والحاق الخسارة، يعني هذه خسارة حصلت، والحاقها بالمتسبب فيها اولى من الحاقها بمن لم يتسبب فيها. يعني صاحب يعني مثلا لو طفل كسر سيارة غيره إذا صاحب السيارة ليس لم يخطئ في شيء، وضعها في المكان المعتاد وليس عليه تقصير ولا تفريط، والطفل يعني هو الذي تعدى وأتلفها، فهنا التلف حصل، فإلحاقه بالمتسبب فيه أولى من إلحاق، حتى لو كان يعني لا إثم عليه في الآخرة، أولى من إلحاقه بمن إيه لحقه الضرر وهو لم يتسبب فيه. نعم. لا لا، هذا يعني من هذا غير قصة أخونا مثلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، هذا غير يعني الحديث النبوي الشريف اللي هو يعني من في من يعني أتلفت دابته زرع غيره إن كان ليلا أو نهارا أو كذا، فيها حديث نبوي شريف. لكن بالنسبة للآية الكريمة في قصة سليمان وداود عليهما السلام، كان القصة يعني أن رجلا إيه له يعني غنم يعني أتلفت زرع جاره، فداود عليه السلام حكم بينهما أن إيه أن لصاحب الزرع أن يأخذ هذه الغنم تعويضا عن زرعه، يعني الغنم هي كان قيمتها قيمة الزرع الذي أتلفته. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فداود عليه السلام حكم إن إيه أن الغنم لصاحب الحرث، اللي حرثك كم يسوى والغنم كم تسوى، هي الغنم قيمة الزرع الذي أتلف. فأما سليمان عليه السلام فقال لأبيه يعني قال له لا، يعني الحكم الصحيح ينبغي أن تقول أن صاحب الزرع يأخذ الغنم، أن صاحب الزرع يأخذ الغنم مقابل وفي يعني ينتفع بها بحل يحلبها وينتفع بلبنها ويستفيد منها وكذا، إلى أن يزرع له الإيه صاحب الغنم يزرع له أرضه حتى يعيدها كما كان، وخلال هذه المدة هو ينتفع بالغنم، صاحب الغنم عليه أن إيه أن يعيد زراعة الأرض كما كانت حيث يرجعها لوضعها الأصلي، وخلال هذه المدة هو صاحب الأرض التي تلفت ينتفع بالغنم خلال هذه المدة، وبعد ما يصلح له أرضه ويرجعها له زي ما كانت يرد له الأرض ويسترد الإيه الغنم، والثاني هو هينتفع بلبنها وكذا في هذه المدة. فقال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. طيب، يقول قال ومن هذا الباب أن الصغير تجب الزكاة في ماله لأنها معلقة بوجود النصاب، وكذا تلزمه زكاة الفطر في ماله، يعني هذا يعتبر من الأحكام الإيه الوضعية، إن يعني إن امتلاك النصاب سبب لوجوب الزكاة بغض النظر عن كون مالك النصاب مكلفا أو غير مكلف، فحتى لو كان طفلا صغيرا فالزكاة تجب في هذا المال ويخرجها عنه وليه، وزكاة الفطر كذلك تلزم الصغير في ماله. ومثال نصب الوصف سببا، هو قال يعني نصب الايه الفعل سببا او الوصف سببا، فاللي فات هذا نصب الفعل سببا، نصب الوصف سببا ان يثبت للصغير او المجنون الميراث بكونه زوجا للمرأة المتوفاة او قريبا للميت، يعني مرات هنا الايه كونه زوجا او كونه قريبا، قال هذا وصف يعني هو ليس فعلا فعله، ليس فعلا فعله الصغير او المجنون، اذا كان زوجا او قريبا فهذا وصف يعني قام به وليس يعني فعل ايه فعله، انما وصف قام به، فالشرع نصب هذا الوصف جعله سببا لحكم تكليفي. ما هو هذا الحكم؟ اللي هو ايه الميراث، وجوب الميراث. قال وتجب في ماله النفقة لزوجته وأبويه إن كانا فقيرين وكان هو غنيا، إذا الصغير أو المجنون له الميراث إذا توفي قريبه، وعليه النفقة على زوجته وأبويه إذا كانوا فقراء، وعلى أولاده، فينفق من ماله على من تلزمه نفقتهم. نقول الإنسان تلزمه النفقة على أصوله وفروعه وزوجته، فإذا كان الصغير أو المجنون له أصول أو فروع أو زوجة فعليه نفقتهم. طيب، بعد ذلك بعض الأسئلة يعني تراجعونها إن شاء الله. الباب الرابع المحكوم فيه، احنا تكلمنا عن الحكم وتكلمنا عن الحاكم وتكلمنا عن المحكوم عليه، الآن يأتي الكلام عن المحكوم فيه. المحكوم فيه، قال: الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله كما تقدم، الوارد على الإنسان الذي استجمع الشروط المفهومة مما تقدم في الفصل السابق ليعمل أعمالا معينة. خطاب الله الوارد على الإنسان، المحكوم عليه هو الإنسان الذي استجمع الشروط السابقة، يعني أن يكون بالغا عاقلا إلى آخره. قال: فالمحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به التكليف. رحمكم الله. إذن مصطلح المحكوم فيه، ما هو المحكوم فيه؟ قال لك هو فعل المكلف، فالمحكوم عليه هو المكلف، والمحكوم فيه هو فعل المكلف. المحكوم عليه هو المكلف، والمحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به التكليف. فالتكاليف واردة من الله تعالى على العباد في أفعالهم، وإنما وردت التكاليف ابتلاء من الله تعالى لهم ليتبين من أطاعه فيكرمه بجنته ممن عصاه فيدخله أو فيدخله دار عقابه، ليتبين من أطاعه فيكرمه بجنته ممن عصاه فيدخله دار عقابه، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن أطاع الله يعني أثابه الله، ومن عصاه عاقبه. قال: فالتكليف إنما هو بفعل الإنسان، ففعله هو المحكوم فيه بكونه واجبا عليه أو محرما أو مستحبا أو مكروها أو مباحا. في فرق بين المحكوم عليه اللي هو الإنسان، والمحكوم فيه اللي هو المكلف، الإنسان المكلف، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف. يعني يقول لك إن إذا عندما أقول محكوم عليه اللي هو المكلف، ف يعني هل المحكوم فيه هنا هو ذات الإنسان ولا فعل الإنسان؟ فيقول لك فعل الإنسان وليس ذات الإنسان هو المحكوم. قال: وسواء كان الفعل إيجابيا كالصلاة والزكاة والحج، أو سلبيا كالصوم والكف عن المحرمات. السلب اللي هو الامتناع عن الشيء والنفي والامتناع، فهنا الصوم يعني عبادة فيها كف وامتناع، يعني عبارة عن الكف والامتناع عن الطعام والشراب والمفطرة، والكف عن المحرمات ايضا الكف يعني التكليف بالكف عن الزنا والسرقة وشرب الخمر. قال: وسواء كان بالجوارح كالجهاد والسعي الى الجمعة والجماعة، او باللسان كالاذكار والتسليم، او بالقلب كالتصديق، او بالانواع الثلاثة كالصلاة لله والشكر له. يعني الصلاة مشتملة على يعني على أعمال القلب واللسان والجوارح. الصلاة فيها عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات فعلية، عبادات قولية كتلاوة القرآن والتكبير وكذا، وعبادات فعلية من ركوع وسجود، وعبادة قلبية كالنية والخشوع وكذا. والشكر أيضا الشكر يكون بالقول والعمل، لقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ويكون باللسان، أن يثني على الله تعالى بلسانه، ويكون بالقلب، من الشكر عبادة قلبية أيضا، الاعتراف بالنعمة باطنا وكذا. قال: فإذا هذا هو المحكوم فيه، اللي هو فعل المكلف، سواء كان هذا الفعل يعني إيجابيا أو سلبيا أو من فعل الجوارح أو القلب أو اللسان. وينبني على ذلك القواعد الأصولية التالية بناء على معرفتنا بالمحكوم فيه، تنبني القواعد الآتية: واحد، الذوات ليست محكوما فيها، فحيث ورد نص شرعي يتضمن حكما منصبا على ذات فيجب أن يفهم أن المراد فعل من أفعال المكلفين متعلق بتلك الذات. مثال يوضح هذا، إذا ورد الحكم الشرعي منصبا على ذات، يعني حرم كذا ذات من الذوات، فهنا يقول لك بناء على فهمنا أن المحكوم فيه ليس ذاتا وإنما فعل مكلف، فيكون هنا التحريم ليس المقصود تحريم الذات وإنما تحريم فعل للمكلف يتعلق بهذه الذات. مثال يوضح هذا أن الله تعالى، مثاله أن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم، فالتحريم الذي ذكر فيها واردا على ذات الميتة والدم، هو في الحقيقة وارد على فعل للإنسان متعلق بالميتة والدم، ويكون المقصود تحريم تناول الإنسان للحم الميتة أو الانتفاع به. حرمت عليكم الميتة، ما المقصود بتحريم الميتة يعني؟ فهنا لابد إيه أن الميتة ذات، فلا يمكن أن يكون مقصود تحريم ذات الميتة وإنما تحريم فعل للإنسان يتعلق بهذه الميتة. هل المحرم لمسها، لمس الميتة، أو المحرم حملها من مكان إلى مكان، أو المحرم أكلها، أو المحرم، فهنا إيه لابد أن يكون في فعل للإنسان يفعله له علاقة بهذه الذات التي حرمها الله تعالى. فهنا يأتي إيه يعني اجتهاد الفقهاء في فهم الآية الكريمة بناء على هذه الإيه القاعدة. الفقيه يعرف أن المحكوم فيه ليس ذاتا وإنما فعل للمكلف، فيبتدي ينظر ما هو فعل المكلف المتعلق بهذه الذات. فهنا في الميتة لما قال حرمت عليكم الميتة، فهنا قال الفقهاء المقصود هنا تحريم تناولها بالأكل وتحريم الانتفاع بها، لكن مثلا ليس المقصود تحريم لمسها أو تحريم مثلا حملها لإلقائها أو كذا. لكن طبعا الميتة نجسة، فإذا مسها يعني تنجس عليه يعني غسل ما مس هذه النجاسة إذا أراد أن يصلي مثلا وكذا. قال: وحيث قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا الأمهات هذه ذات من الذوات. حرمت عليكم أمهاتكم، ما معنى حرمت عليكم أمهاتكم؟ الزواج بها. فقال يكون المراد حرم عليكم فعل معين يتعلق بالأمهات، وهو النكاح ومقدماته. حرمت عليكم أمهاتكم، هنا التحريم في الآية انصب على ذات، لكن القاعدة تقول ان التحريم لا يكون للذوات وانما لفعل للمكلف يتعلق بالذات. فهنا نفهم ان تحريم الأمهات المقصود به تحريم فعل معين للمكلف يتعلق بالأمهات، وهو النكاح ومقدماته. فمثلا ليست تحريم مثلا يعني شيء غير النكاح ومقدماته. قال: فيقدر الفعل في كل مقام بحسبه، فيكون إضافة التحريم إلى الذوات من باب المجاز، من باب المجاز. ماشي، المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فيقول يعني ان ايه ان تحريم الامهات او تحريم الميتة هنا من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له، الذي نعم في غير ما وضع له. الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. طبعا موضوع تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز هذا له يعني تفصيل اخر يعني، لكن هذا هو القصد هنا. وذكر في الحاشية يعني ان الحنفية قالوا بصحة اضافة التحريم الى الذوات حقيقة ان كان التحريم لمعنى فيها، وان الجمهور قالوا ان التحريم ينصب يعني الى الفعل، وتحريم الذات يكون مجازا وليس حقيقة. طيب، قال: وهكذا يقال في نحو: أحل لكم صيد البحر، أي اصطياد حيوانه. هي كلمة صيد تأتي بمعنى المصيد وتأتي بمعنى الفعل الذي هو الاصطياد. فإذا فسرنا الآية يعني أحل لكم صيد البحر، إذا أخذنا بتفسير الصيد أن الصيد هو المصيد يعني الحيوان الذي يصاد، فحلوا صيد البحر يعني حلوا السمك، يعني كأن الآية إيه أحل لكم صيد البحر يعني كأنها إيه أحل لكم السمك. فهنا المقصود أي أحل لكم اصطياده، أحل لكم صيد البحر يعني مصيد البحر الحيوان الذي يصاد، فالمقصود هنا حلوا الاصطياد اللي هو فعل الإيه المكلف. وقول القائل الصحراء مباحة أي تملكها والانتفاع بها، يعني الفقهاء يستعملون الأرض المباحة، المباحة يعني التي ليس لها مالك معين، ليس لها مالك معين، فهنا إيه فيحل إيه تملكها ويحل الانتفاع بها. نعم. أحل لكم صيد البحر، أخونا يسأل يعني هل هذا يشمل يعني كل ما يصاد من البحر أو هناك استثناء؟ وطبعا هذه مسائل فقهية في الحقيقة، لا نريد يعني نتفرع إلى يعني هناك طبعا بعض الفقهاء كالحنفية مثلا يحرمون ما مات يعني في الماء ثم طفى عليه، فيقولون المباح هو الصيد الذي يعني يصاد حيا وليس الذي مات في البحر ثم ايه يعني وطفى عليه وكذا، لكن قولهم هذا مرجوح يعني وليس صحيح. هناك طبعا تفصيلات في بعض الحيوانات يعني اللي هي البرمائية يعني التي تعيش في البحر وفي البر، في البحر وقتا وفي البر وقتا، فهل هذه تحل او تحرم او الحكم يتعلق بالغالب يعني الى غير ذلك. يعني اذا قيل يعني زي التمساح مثلا هل يلزم زكاته، لابد يزكى ويذبح مثلا باعتباره يعني يعيش في البر احيانا او جزء وكذا. هناك كلام برضو في بعض الحيوانات البحرية التي تشبه حيوانا بريا محرما، يعني زي كلب البحر مثلا او خنزير المائي، في يعني خنزير الماء وكلب البحر، في طبعا بعض اقوال للفقهاء فيها، بعض الفقهاء يعني عمم قال لك حل لكم صيد البحر، اصل ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته، فالاصل ايه اباحة كل ما في البحر، وبعضهم استثنى بعض الحيوانات، وهذه فروع الفقهيه. هو دائما هنا في الاصول يعني ليس الغرض مناقشة يعني المسائل ولكن ضرب الامثلة فقط للقواعد يعني وكذا. طيب اثنين، قال ذات الانسان غير محكوم فيها كذلك، وانما المكلف به هو الافعال المتعلقة بالذات كالتطهر والتنظف والستر او الصادرة عن الذات كالصلاة والصوم. فيقول ذات الانسان ليست محكوما فيها، وانما المحكوم فيه هو ايه فعل للذات او فعل متعلق بالفعل صادر عن الذات زي الصلاة والصوم، او فعل يتعلق بالذات كسترها يعني مكلف بستر البدن او التطهر او التنظف. قال ثلاثة، الصفات الانسانية الخارجة عن مقدرة الانسان وطوقه فلا يقدر على ايجادها لا تكون محكوما فيها، وذلك كسواده او بياضه او طوله او قصره او نحو ذلك، فهذه امور لا تكليف ايه فيها لان لا يحكم فيها، ولذلك لا نجد ايه تكليفا يتعلق بهذه الامور. اربعة، الافعال المستحيلة عقلا لا تكليف بها كأن يكون في مكانين في وقت واحد او يجعل الواحد اكثر من اثنين او يجمع بين الضدين، فهذه كلها ايه مستحيلات، والله تعالى لا يكلف ايه نفسا الا وسعها، فكل ما ليس في وسع الانسان فلا تكليف به. خمسة، الافعال غير المقدورة للمكلف كحمل الجبل او الصعود الى السماء او نحو ذلك لا تكون محكوما فيها، اذ ليس ذلك محل ابتلاء فان الانسان سيعجز عنه لا محالة. في افعال اللي في رقم اربعة هذه اشياء مستحيلة عقلا، رقم 5 أفعال يعني ممكنة عقلا لكنها غير مقدورة للمكلف. يعني عقلا ممكن العقل يتصور حمل جبل أو الصعود إلى السماء، يعني من ناحية الإمكان العقلي هي ممكنة، لكن من ناحية قدرة المكلف غير مقدورة للمكلف. قال 6 الأفعال غير الإرادية، وهي التي تقع من الإنسان بغير اختياره، كتنفسه وغضبه وحبه وكرهه، والمرارة التي يجدها عند ذوق الطعام المر والحلاوة للطعام الحلو ونحو ذلك، لا تكليف بها لعدم القدرة على ذلك، إذ إنها توجد تلقائيا بعد وجود الأسباب التي تقتضيها بموجب طبيعة خلق الإنسان وتركيبته البدنية أو النفسية. فالأفعال غير الإرادية لا تكليف فيها كذلك. ثم يعني استدرك هنا يعني وأجاب عن إشكال، فيقول وإذا ما ورد في النصوص الشرعية ما ظاهره التكليف بشيء من ذلك، فإما أن يكون المراد به في الحقيقة ممارسة مقدمات الفعل المنتجة له، أو السيطرة على آثاره اللاحقة له. يقولون يعني ذكر إشكالا وأجاب عنه، يقول لك الآن عندك نصوص تأمر بالحب، وتأمر مثلا يعني بحب الله تعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام طيب الحب هذا أفعال لا إرادية، الإنسان يعني يقول إن الإنسان قد يجد نفسه منجذبا إلى محبوب أو كارها لشيء أو منجذبا إلى شيء، فيقول هنا وكذلك الغضب يحصل أحيانا بغير إرادة الإنسان، يحصل شيء يغضبه فينفعل ويغضب، ومع ذلك نجد الشرع نهى عن الغضب وكذا. فهنا يقول يعني النصوص التي وردت في هذا، فإذا ورد نص فيه الأمر مثلا بالمحبة القلبية، فالمقصود هنا ممارسة مقدمات الفعل التي تنتجه وتؤدي إليه، لأن المحبة مرتبطة على سبب. فهنا مثلا في محبة الله سبحانه وتعالى التفكر في نعم الله تعالى على العبد وإحسان الله تعالى إليه، لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فإذا استحضرت إحسان الله تعالى فأنت مكلف يعني بما هو فهذه أمور في يعني في اختيارك وفي مقدورك، أنك يعني تستحضر في قلبك يعني إحسان الله إليك وإنعامه عليك وهدايته إياك إلى الإسلام وإلى الخير وغير ذلك يعني من الأمور. وكذلك في محبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهنا لما عمر رضي الله عنه في أول الأمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه قال أنت الآن أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، أو كما ورد في الحديث. فالقصد يعني هنا أنه كيف هنا تحول يعني إلى جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عندهم محبته لنفسه، عن طريق المقدمات اللي أنه تفكر في أن نجاة نفسه، يعني هو طب هو يحب نفسه هذه لن تنجو إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان سببا في نجاة نفسك، ولولا يعني أن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهلكت نفسك هذه وشقيت في الدنيا والآخرة. فيدرك أن أنه حتى لو كان يحب نفسه فنجاة نفسه متوقفة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعله سببا في إخراجك من الظلمات إلى النور وكذا إلى آخره، ويتفكر يعني في هذه المعاني وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتعلق سعادتك باتباعه وكذا، فيتفكر في هذه المعاني ويستحضرها في قلبه بما ينتج المحبة يعني. وكذلك الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأمور التي يعني تقوي محبة الله تعالى ومحبة رسوله. فالقصد ان التكليف بحب الله تعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، والتكليف بالبراءة من الكافرين وبغضهم وكذا، هذا ليس من باب التكليف بما لا يطاق، بل هو مما يطيقه الإنسان على أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى هذا. الأسباب هي في مقدور الإنسان، وإذا أخذ بهذه الأسباب حصلت نتيجته. قال: فمن النوع الأول: أحب الله لما يغزوكم به من نعمه. رواه الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس: لما يغزوكم به من نعمه، لما يعني يمدكم به من النعم. ومن الثاني الحديث: لا تغضب. الثاني اللي هو ايه؟ ان يكون التكليف بعمل يعني لا ارادي، زي الغضب، يعني المنع من الغضب. المقصود به يقول ايه؟ المقصود به السيطرة على الاثار اللاحقة للغضب، يعني حتى لو الغضب حصل بغير ارادات الانسان، فيقول الله تعالى: لا يحاسب العبد على ما لا يعني قدرة له على دفعه، لكن يحاسبه على ما يقدر عليه، وهو ايه؟ السيطرة على آثاره. يعني هنا في مقدور الإنسان، إذا غضب حتى لو كان الغضب بغير اختيارك، لكن أنت في قدرتك يعني أن ايه؟ أن تسيطر على آثار هذا الغضب، ولا تجعل هذا الغضب يتطور إلى يعني تعد أو ظلم أو تكلم بما لا يجوز أو التصرف المحرم. وعليك ايه؟ ان تتوضأ، واذا كنت قائما ان تقعد، واذا كنت قاعدا ان تضطجع، وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهناك يعني اشياء في مقدورك ان تعملها تجعلك تسيطر على الايه؟ الغضب. قال: سبعة: فعل الغير لا تكليف به، فلا يكلف زيد ان يؤدي عمرو الصلاة، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر اخرى. فإذا لا تكليف بفعل الايه؟ الغير. لكن قد يكلف الإنسان بنصح غيره وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، إن عليك إلا البلاغ. النبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ، لكن كونه مستجاب للبلاغ أو لم يستجيبوا، هذا ليس مكلفا به. ليس عليك هداهم، فالهداية اللي معنى الاستجابة يعني، لكن هداية التعليم والتبيين هذه في مقدورك، فأنت مكلف به. قال: ثمانية: وهي أن التكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف، ولو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرة، اللي هو رفع الحرج، يعني قاعدة رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج اللي هو المشقة الفادحة، يعني الخارجة عن المعتاد. يعني هناك مشقات في مقدور الإنسان، والإنسان يعني اعتاد احتمالها في مصالح دنياه. الإنسان يعني العبادات الشرعية نجد أن المشقات فيها من جنس المشقات التي يحتملها الإنسان في مصالح دنياه، يعني القيام في الصلاة وكذا. كل إنسان في مصالح دنياه يقوم ويمشي ويتحرك ويسعى في طلب الرزق ويفعل أشياء، ويسافر للسياحة وللتجارة وللدراسة، فعندما يكلف بالسفر مرة في العمر للحج، هذا يعني شيء يعني مشقة ليست ايه؟ ليست مشقة يعني غير اعتيادية. ان قل ما يوجد انسان لم يسافر مرة في حياته لمصلحة دنياه، فلما عندما يكلفه الشرع بالسفر مرة في عمره لمصلحة دينه، فهذه مشقة يعني معتادة. ومشقة الصلاة والقدر الذي أوجبه الله من الزكاة، الإنسان يعني ينفق من ماله في مصالح دنياه أكثر من هذا القدر الذي أوجبه الله عليه في مصلحة دينه وهكذا. فالتكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف، ولو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرة. ومنشأ هذه القاعدة فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة، فليس في التكاليف الشرعية نحو قتل الإنسان نفسه أو التصدق بجميع ماله. وهذا يعني وجد في الشرائع السابقة، يعني كلف بنو إسرائيل إيه؟ أن يتوبوا إلى الله بقتل أنفسهم. توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فكلفوا بهذا، لكن وهذا من الآثار التي إيه؟ رفعت عن هذه الأمة، لكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك تكليف بقتل الإنسان نفسه أو التصدق بجميع ماله ونحو هذا، مع أن هذه الأمور يعني هي في مقدور المكلف. إذا قيل هل هي في مقدورك أو ليس في مقدورك؟ هي في مقدورك، ممكن إنسان يستطيع، ليس مثل حمل الجبل ولا الطير في الهواء ولا، لكن هي في مقدورك، ولكن مع ذلك فيها مشقة يعني فادحة، فلهذا لم يكلف الله بها لما فيها من الحرج. والتكاليف المعتادة إن خرجت في بعض الظروف إلى المشقة والحرج والشدة جلب ذلك معه التيسير والترخيص والتسهيل بطرقه المختلفة، كما تقدم في بحث الرخصة. كل التكاليف الشرعية الأصل أن المشقة فيها من جنس المشقة المعتادة، لكن إذا زادت المشقة عن المشقة المعتادة، يعني مشقة القيام في الصلاة للإنسان الصحيح هي من المشقة المعتادة التي ليست من باب الحرج المرفوع، لكن المريض الذي يعني يعجزه يعجز عن القيام في الصلاة، هنا وصلت المشقة إلى مشقة غير معتادة، فهنا جلبت له التخفيف ورخص له في الصلاة قاعدة. صيام رمضان للإنسان الصحيح هي مشقة معتادة، لكن إذا كان مريضا هنا المشقة ضعفت عليه وصارت دخلت في حد الحرج، فجلبت معها التخفيف بأنه رخص له في الفطر لأجل المرض أو لأجل السفر. فإذا الأصل في التكاليف الشرعية أن المشقات التي فيها من المشقات اللي هي العادية، لكن إذا زادت المشقة عن هذا الحد ودخلت في دائرة الحرج تجلب معها تخفيفا، التخفيفات التي وضعت عن المريض وعن المسافر وعن أمثاله. قال فالمضطر ألغي تكليفه بترك الطعام المحرم، من ضمن التخفيفات تخفيف عن المضطر، ألغي تكليفه بترك الطعام المحرم، تحريم الميتة والخنزير وكذا على الإنسان غير المضطر هو من التكاليف التي هي في مقدوره. الإنسان غير المضطر ترك الميتة وترك الخنزير في حقه مقدور ومشقته عادية، لكن إذا صار مضطرا بحيث إذا لم يأكل الميتة هلك أو تلف بدنه أو بعض أعضائه أو كذا، هنا ألغي تكليفه بترك الطعام المحرم. والمكره أذن له في النطق بكلمات الكفر، وهكذا قال الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، التكاليف الشرعية ليست لشقاء الإنسان وإنما لسعادته وتحصيل مصلحة دينه ودنياه. وقال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وهذه الآية الأخيرة تدل على أن هذا النوع من التكليف ربما كان واردا على الأمم السابقة، ويؤيده قوله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالتكاليف التي فيها الحرج والمشقة اللي هي الخارجة عن المعتاد هذه كانت موجودة في بعض الأمم السابقة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال إلا أن هناك تكاليف معينة هي ذات مشقة فادحة وهي قليلة جدا، وإنما وقع التكليف بها لأن المصالح المرادة منها أعظم من تلك المشقات ولا يمكن تحقيقها بوسيلة أخرى، وذلك كالجهاد. يقول تشريع الجهاد فيه تعريض النفس للقتل وللجراح وللأسر، الجهاد فيه تعريض النفس للقتل وللجراح وللأسر، فيقول إن هذا قد يقال إنه مشقة فادحة وإنها تصل إلى حد الحرج، لكن لماذا لم يسقط التكليف بالجهاد؟ فيقول لأن الحرج الذي سيحصل من ترك الجهاد أعظم، لأنه بدون الجهاد سيتسلط أعداء الإسلام على المسلمين ويقتلون فيهم يعني ويؤذونهم أذى يعني أعظم من الضرر الذي سيحصل من الجهاد. فإذا يعني هنا الشرع كلف بالجهاد رغم ما فيه يعني من مشقة فادحة، لأن المصلحة المرجوة منه، لأن المصلحة المرجوة من الجهاد يعني أعظم، والضرر المترتب على ترك الجهاد يعني أعظم من الضرر الذي يترتب على الجهاد. قال وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، يعني إنقاذ الغريق أيضا إذا كان طبعا أيضا التكليف بما يستطاع، يعني لو إنسان لا يحسن السباحة ليس مكلفا أن ينقذ غريقا، لكن لو إنسان يحسن السباحة وكذا ويقدر على إنقاذ الغريق فهو يعرض نفسه لمخاطرة عندما ينقذ الغريق، يعني ربما الغريق يعني تشبث به وربما كذا، فهو يعرض نفسه لمخاطرة، لكن يعني إذا ترك إنقاذه الضرر أكبر، فهو يعني كلف هنا من هو قادر على إنقاذ الغريق ويحسن السباحة وله يعني قدرة على إنقاذه، كلف بأن ينقذه رغم أن ذلك فيه تعريض النفس يعني لمخاطرة، لكن لأن الضرر المترتب على عدم التكليف بإنقاذ الغرقى مثلا ونحوه يعني أكبر وهكذا. طيب رقم 9، قال قاعدة لا تكليف إلا بمعلوم، لأن تكليف الإنسان بما يجهله لا يحصل به الابتلاء. ويرى بعض العلماء أن من كان متمكنا من العلم بأن نشأ في بلد إسلامي فقصر في التعلم فإن ذلك لا يمنع التكليف، كمن زنى ولا يعلم أن الزنا حرام يلزمه الإثم ويحد، وكمن صلى وهو جنب ولا يعلم أن الجنابة مانعة من صحة الصلاة فعليه القضاء إذا علم. فهنا يقولنا هذه مسألة يعني خلافنا، يقول بعض العلماء يقولون من كان متمكنا من العلم وترك واجبا أو وقع في محرم فإنه إذا وقع في محرم لحقه الإثم، وإذا كان فيه حد لحقه الحد، وإذا ترك واجبا بسبب جهله وهو كان متمكنا من العلم وقصر فإنه يكلف بالقضاء. بعض العلماء يقول هذا، والبعض الآخر يقول لك لا، يعني طالما لا يعلم لا يكلف بالقضاء. يقول وعندي والله أعلم أن الأصل أن الجاهل لا تكليف عليه، لكن يعامل في بعض الأحكام الظاهرة معاملة المكلف من باب سد الذرائع درءا للفساد بدعوى عدم العلم والله أعلم. يعني المؤلف هنا يرى يعني أن العلماء الذين قالوا إن الجاهل الذي يتمكن من العلم مكلف، يقول ما يرى أنهم لا يقصدون مكلف بمعنى أنه يعني مكلف رغم جهله، ولكن هو غير مكلف، ولكن قالوا يعامل معاملة المكلف من باب درء المفسدة، يعني حتى وسدا للذريعة، يعني حتى لا يدعي العالم أنه جاهل ليسقط عنه التكاليف. يقول لو انفتح الباب أن في البلد الإسلامي الذي يعني انتشر فيه العلم بفرضية الصلاة وفرضية صوم رمضان وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر، يقول لو فتحنا الباب وقلنا أنه حتى في هذا البلد أن الجاهل بحرمة الخمر أو الجاهل بوجوب الصلاة أو الصيام أنه معذور، يقول لو فتحنا الباب لهذا يأتي الفساق والمنحرفون ويتهاونون بهذه الواجبات ويقعون في تلك المنكرات، وإذا يعني الحاكم أتى بهم ليعاقبهم يدعون الجهل ليسقطوا عنهم العقوبة. فقالت لا، يعني حتى لو كانوا صادقين فعلا أنهم يجهلون ممكن هذا ينجيهم عند الله وكذا، إذا كان فعلا يجهل أو كذا قد ينجيه عند الله، لكن لا ينجيه من العقوبة الدنيوية من باب سد الذريعة حتى لا يتجرأ الناس يعني على ترك الواجبات والوقوع في المحرمات. ده طبعا محل الكلام هنا كله عن يعني الأشياء التي انتشر العلم بها في بلد الإسلام، يعني ما لا يتصور أن مثله يجهله، لكن هناك أشياء يعني ممكن يتصور أن مثله يجهل، هناك أحكام من أحكام الإسلام يعني لا يعلمها إلا خاصة المسلمين وطلاب العلم وكذا، وتخفى على عامة الناس، فإذا ادعى الجهل بها ومثله يتصور منه أنه يجهلها، هذا يكون معذورا يعني سواء في الدنيا أو في الآخرة يعني إذا كان صادقا. لكن الأحكام التي يعني انتشر العلم بها ولا يتصور أن مثله يجهلها، فيقول هنا بعض العلماء يقولون إنه إيه يلحقه الحد يعني سدا للذريعة. وفي الحقيقة ورد يعني من فعل عمر رضي الله عنه بمشورة علي رضي الله عنه، يعني من عمل الخلفاء الراشدين، أنهم أسقطوا حد الزنا عن امرأة يعني زنت وأتي بها وكذا، وسألها عمر يعني من زنى بها وكذا، حملت من الزنا فقالت زنى بها فلان بدرهمين، وذكرت اسم الذي زنى بها وأنه أعطاها درهمين وأعطاها كذا، وتتكلم يعني ليست يعني لا مضطربة، ولا أنها يعني عملت يعني تتكلم بطريقة توحي أنها يعني ما أخطأت في شيء أو لا تعلم أنها أتت جرما يعني. فقال علي لعمر رضي الله عنهما يعني أراها تستهل به استهلال من يجهله، يعني طريقتها في الكلام يعني توحي أنها تجهل حرمة الزنا وكذا، وأسقط عنها عمر الحد يعني لجهلها وكذا، من باب إدراء الحدود بالشبهات، يعني اتضح أنها يعني ما يعني ظنت أن الزنا إذا كان بأجرة أو كذا أنها يعني تجهل يعني هذا وكذا، رغم أنه المفترض أنه أن هذا مما لا يجهله أحد، لكن قد يوجد يعني شخص يجهل بعض يعني المعلومات بالضرورة من دين الإسلام، قد يجهلها بعض الناس. فالقصد أن في هذه الحالة يعني ممكن القاضي يعني يرجع إلى القرائن يعني قرينة الحال وكذا والمتعلقة بهذا الشخص وكذا، وإذا يعني بدا له أنه فعلا صادق يعني في جهله في ادعائه الجهل، يمكن أن يخفف عنه العقوبة أو يسقطها عنه. طيب، بعضها ذكر بعض المراجع وذكر إيه بعض الأسئلة إن شاء الله. بعد ذلك انتقل إلى القسم الثاني وهو أدلة الأحكام. أدلة الأحكام، طبعا أول شيء سيسرد يعني الأدلة وبعدين يتكلم عنها تفصيلا يعني دليلا دليلا. وهنا الكلام عن الأدلة هي الأدلة الإجمالية، يعني في أصول الفقه نتكلم عن الأدلة الإجمالية، يعني دلالة القرآن، أن القرآن دليل على الأحكام. لا نتناول هنا يعني آية آية وحكما حكما، يعني داخل القرآن هناك أدلة تفصيلية، كل آية من القرآن تدل على أحكام معينة. هذه مهمة الفقيه، أنه استخراج الأحكام التفصيلية من يعني آيات القرآن آية آية على حدة، هذه مهمة الفقيه. لكن مهمة الأصولي في أصول الفقه أنه يتكلم عن حجية القرآن، وأن القرآن دليل يستنبط منه الأحكام، حجية السنة وأن السنة دليل. لكن تفصيل يعني الأحاديث النبوية حديثا حديثا وما يتعلق وما يستنبط من كل حديث من الأحكام وكذا، هذه مهمة الفقيه. فهنا يعني سرد الأدلة ثم بعد ذلك تكلم عنها تفصيلا. يعني قال القسم الثاني أدلة الأحكام، الأدلة الشرعية الصحيحة مرجعها إلى كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام، ثم إن الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها هي الأنواع الآتية: 1- كتاب الله تعالى، 2- السنة النبوية قولا وفعلا وتركا وتقريرا، 3- إجماع الأمة، 4- إجماع الخلفاء الراشدين، 5- قول الصحابي، 6- إجماع أهل المدينة عند المالكية وإجماع أهل الكوفة عند الحنفية وغيرهم، قال 7- شرع من قبلنا، 8- الاستحسان، يأتينا إن شاء الله الكلام على الاستحسان اللي هو يعني مخالفة يعني دليل يعني جلي إلى دليل خفي أو قياس جلي إلى قياس خفي أو كذا، يأتينا الكلام عنه. تسعة المصالح المرسلة، ودي باختصار برضو يعني وتفصيلها يأتي لاحقا إن شاء الله، من المصلحة هناك مصالح معتبرة يعني الشرع اعتبرها، وعندنا نصوص تفيد أن الشرع يعني شرع بعض الأحكام لتحصيل هذه المصلحة، يعني هناك مصالح عندنا ما يفيد أن الشرع اعتبر هذه المصالح وشرع أحكاما من أجل تحصيلها، أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهناك مصالح اعتبرها الشرع وشرع أحكاما لتحصيلها فهذه معتبرة، وهناك مصالح ملغاة يعني الشرع ألغاها ولم يلتفت إليها، ويعني عندنا دليل على أن الشرع أهملها وأبطلها ولم يأتي بها، فهذه مصلحة ملغاة. يعني زي ما يجي واحد يقول لك أن المساواة بين الأبناء والبنات في الميراث هذه مصلحة، تكلم عن مصلحة المساواة، كل الشرع أهدر هذه مصلحة ملغاة، الشرع أهدرها وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص الشرع أهدر هذه المصلحة ولم يشرع حكما من أجل تحصيلها وأهملها، وبالعكس شرع حكما على خلاف هذه المصلحة ولم يسعى إليها. فإذا هو المدعي يدعي أنها مصلحة، لكن نقول له في الحقيقة أنها ليست مصلحة، المصلحة ليست في المساواة وإنما في إعطاء كل ذي حق حقه، أنك تعطي الذكر حقه والأنثى حقها بما قسم الله تعالى له، هذه هي المصلحة التي جاء بها الشرع، لكن المساواة بينهما يعني لو سميتها مصلحة فهي ملغاة. هناك مصالح مرسلة يعني لا الشرع لا اعتبرها ولا ألغاها، لا اعتبرها ولا ألغاها، فهنا هل هذه المصلحة المرسلة تكون حجة في الدين بحيث يعني يجتهد الفقهاء في يعني استنباط الأحكام التي تؤدي إلى تحصيل تلك المصالح التي أرسلها الشرع ولا هو اعتبرها ولا هو أهملها أو كذا، يعني زي مثلا موضوع نظم المرور، يعني مصلحة مثلا منع تصادم السيارات ومنع حصول الحوادث، فهذه مصلحة يعني، فجعل مثلا إشارات ضوئية بألوان مختلفة ونحو ذلك يعني، ومنع قيادة السيارات بسرعات مثلا معينة وكذا، فلنقول ان هذه احكام يعني شرعية لانها تحصل مصلحة، المصلحة هذه ارسلها الشرع، يعني لا عندنا دليل يقول ان الحفاظ على السيارات وعدم تصادمها وعدم حصول حوادث، لكن طبعا هناك يعني ايضا يأتينا ان شاء الله في بابها، يعني ان بعض العلماء يقول لك ان كل المصالح التي سميت مرسلة هي في الحقيقة مصالح شرعية، يعني طالما يعني تأكدنا انها مصلحة فعندنا ما يفيد ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح بصفة عامة، فلا نستطيع ان نقول انها مصلحة يعني الغاها يعني لم يعتبرها الشرع، لان الشرع اعتبر كل المصالح ما عدا التي الغيت او كذا، لكن المهم ان هناك قسم اللي هو المصالح المرسلة ومدى حجية هذا القسم، يعني هل اذا جاء شخص وقال لك يعني ان يحرم تخطي الاشارة الحمراء ولا يجوز قيادة السيارة على سرعة مثلا فوق 80 وكذا، قل له ما الدليل؟ يقول لك المصلحة المرسلة، لأن هذا يؤدي إلى الحوادث ويؤدي إلى كذا، فهل نقول أن فعلا هذا يترتب عليه أحكام شرعية يعني وجوب وتحريم وكذا، ولا أنها يعني ليست بحجة، وطالما شيء ما عندنا دليل على كتاب أو سنة تدل على تحريمه فليس بحرام، ما عندنا آية تقول أن قيادة السيارة فوق سرعة معينة حرام، فلا يستطيع أحد أن يحرمها بالمصلحة من أجل المصلحة أو كذا وهكذا. العرف والعادة، العشرة العرف والعادة من ضمن أدلة الأحكام. 11 سد الذرائع، سد الذرائع اللي هو الذرائع معنى الوسائل، فالذريعة إلى المحرم بمعنى الوسيلة التي تؤدي إلى المحرم، فهل هذه يعني من ضمن يعني مثلا بعض العلماء المعاصرين مثلا علماء السعودية يعني خاصة مثلا منعوا مثلا النساء من قيادة السيارات، ودليلهم سد الذرائع، قال لك قيادة المرأة للسيارة تؤدي إلى مفاسد كذا وكذا وكذا، فمنعوا قيادتها للسيارة. كثير من العلماء يعني في عامة علماء المسلمين في الأمصار الأخرى يعني لم يروا يعني ذلك، وقالوا وأباحوا مثلا قيادة المرأة للسيارة، فمدى حجية يعني سد الذرائع وترتب أحكام يعني بناء نحرم أشياء من المباحات لأنها تؤدي إلى محرم، فما هو يعني مدى حجية سد الذرائع؟ 12 الاستصحاب، ومنه البراءة الأصلية. الاستصحاب يعني استصحاب الحال السابق، يعني الأصل في الأشياء الحل، فنقول نستصحب هذا، يعني نستمر عليه ونستمر في إباحة الأشياء حتى يأتي دليل يحرمها. 13 الاستقراء. 14 الاستدلال، ماشي، وهذا كله يعني يأتينا شرحه إن شاء الله. قال: والمتفق عليه منها الكتاب والسنة والإجماع لا غير، فنعقد لكل منها بابا. وأما باقي الأنواع، إذن الأنواع المتفق عليها من الأدلة، وذكر 14 دليلا، منها ثلاثة اتفق عليها العلماء، وهي الكتاب والسنة والإجماع، هذه حجة بإجماع العلماء. أي دليل آخر غير الكتاب والسنة والإجماع فهو محل خلاف. طبعا القياس قال به الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة تعتمد القياس حجة في الدين، لكن لم يجمع عليه لأن الظاهرية لا يحتجون بالقياس ولا يرونه حجة. وكل بقية أنواع الأدلة يعني محل اختلاف، يحتج بها بعض العلماء ويرتبون عليها أحكاما تكليفية، يحرمون أشياء ويبيحونها ويستحبونها ويكرهونها بناء على تلك الأدلة، عملا بقول الصحابي أو بإجماع أهل المدينة أو بالمصلحة المرسلة أو بسد الذريعة إلى آخره. فالمتفق عليه منها الكتاب والسنة والإجماع لا غير، فنعقد لكل منها بابا. وأما باقي الأنواع وهي المختلف فيها فنعقد لها بابا رابعا، يعني سيجمع بقية أنواع الأدلة في باب واحد. وأما القياس فسوف نعرض له في القسم الثالث إن شاء الله تعالى. القياس يعني خصه بقسم مستقل. نعم، نعم، هذا يجي في قول الصحابة إن شاء الله. قال: الباب الأول القرآن. قال: نتحدث عن القرآن في هذا القسم في 5 فصول. الأول تعريف الكتاب وحجيته وحكم القراءات الشاذة. الثاني المحكم والمتشابه من القرآن. الثالث المعرب في القرآن. الرابع النسخ في القرآن والسنة. الخامس إقرارات القرآن. هذه العناوين يعني، والشرح يأتي إن شاء الله. أما ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالقرآن فسيأتي الحديث عنه في القسم الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، اللي هو ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالقرآن. طيب، قال: الفصل الأول تعريف القرآن. قال: القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المتواتر من حيث النقل. فعرف القرآن الكريم بهذا التعريف. قال: فليس كل كلامه تعالى قرآنا. يعني لماذا لم يقتصر على قولهم القرآن كلام الله؟ قال: لأن هناك كلاما لله تعالى ليس قرآنا، فالقرآن أخص من كلام الله، يعني كلام الله تعالى أعم، والقرآن هو قسم منه. فليس كل كلامه تعالى قرآنا، فالتوراة والإنجيل والزبور ليست قرآنا، هي من كلام الله وليست قرآنا. وكذلك سائر كلامه تعالى، فإنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. الله عز وجل يتكلم بما يشاء، إذا تكلم الله تعالى بالكلمة من أمره خضعت الملائكة لقوله سبحانه وتعالى، وكذا إلى كما جاء في الحديث، والله تعالى يكلم الناس يعني ويكلم يوم القيامة، ويكلم الله تعالى ملائكته ويوحي إليهم بما يشاء سبحانه وتعالى. قال: ومن ذلك الأحاديث القدسية فهي ليست قرآنا. الأحاديث القدسية ليست قرآنا، لأنه لا ينطبق عليها تعريف القرآن، لأنها ليست مكتوبة في المصاحف ولا ينطبق عليها تعريف القرآن. قال الأحاديث القدسية، قال الأحاديث القدسية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى لفظا ومعنى. هنا المؤلف يعني يرى أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى. بعض العلماء يقول الحديث القدسي أوحي إليه بمعناه، يعني وقد يكون اللفظ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث القدسي يمكن روايته بالمعنى، يمكن روايته بالمعنى بخلاف القرآن الكريم. لكن المؤلف يرى أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى. قال لكنها لم تنزل لتكون قرآنا، أو لم تنزل لتكون قرآنا، بدليل أنها لم تكتب في المصحف ولا يقرأ بها في الصلاة. هذا معنى المتعبد بتلاوته، يعني الذي يقرأ به في الصلاة، كحديث قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. فهذا مثال لحديث قدسي. قال وليس صحيحا قول من قال إن الأحاديث القدسية معناها من الله وألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لفظها ومعناها من الله تعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم راوي لها يحكيها عن ربه تبارك وتعالى. فهنا المؤلف يعني يرى أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى. وفي الحقيقة يعني بعض الأحاديث القدسية نجد أن الروايات فيها اتفقت على لفظ واحد، فهنا يعني يظهر فيها أن اللفظ من عند الله تعالى ونقله كما نقله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأحاديث القدسية تتعدد فيها الروايات باختلاف في الألفاظ وتقديم وتأخير، بما يعني يشعر أنها ربما رويت بالمعنى، والله تعالى أعلم. قال وترجمات معاني القرآن إلى لغات العجم ليست قرآنا، وكذلك التفسير المتضمن لمعاني القرآن بلغة العرب ليست قرآنا. يقول تراجم، يعني البعض يسميها ترجمة القرآن الكريم، وفي الحقيقة ليس هناك ترجمة للقرآن نفسه، وإنما الترجمة لمعاني القرآن، لأن الترجمة عمل بشري، يعني هي جهد المترجم وحسب فهمه لمعاني كلام الله تعالى، ولذلك تتنوع الترجمات، كل مترجم حسب فهمه لكتاب الله تعالى، الآية تحتمل أكثر من معنى. فالترجمة يعني هي بمثابة كتاب في تفسير القرآن الكريم بلغة العرب، يعني الترجمة يعني حرمتها كحرمة كتاب تفسير بلغة العرب، والمفسر العربي عندما يفسر كتاب الله تعالى يشرح معناه على حسب فهمه، فالمترجم الذي ينقل معاني القرآن إلى لغة أخرى. فلذلك تراجم معاني القرآن الكريم ليست قرآنا، فلا ينطبق عليها حرمة مس القرآن للجنب والحائض وكذا، عندما يعني يرى تحريم ذلك جمهور الفقهاء وكذا والمحدث وكذا، لأنها ليست قرآن. وتلاوة قراءة التفسير للجنب والحائض وكذا، وقراءة الترجمة يعني حكمها يختلف عن حكم القرآن. قال حجية القرآن، قال القرآن كلام الله تعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هداية للبشرية جميعا إلى أن تقوم الساعة، فنصوصه أدلة على أحكام الله وبيان لمرادات الله من العباد وشرائعه التي شرعها لهم. ومن هنا لا يختلف المسلمون في كون نصوصه حججا ملزمة للعباد يلزمهم الأخذ بها على الوجه الذي تدل عليه. من جهة حجية القرآن، فكما ذكر يعني أجمع المسلمون على حجية كتاب الله تعالى. قال ما لم تكن الآية منسوخة، إلا الآيات المنسوخة، فهنا إذا نسخت آية كريمة فهنا ليست حجة بعد إيه؟ بعد نسخها، لا يحتج بها لإيجاب العمل بما فيها طالما نسخها الله تعالى، لقوله عز وجل: إما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني كانت عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها سنة، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عندنا آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وفي الآية الأخرى: وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهنا آية متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني عند الجمهور يقولون أنها نسخت بآية إيه؟ أربعة أشهر وعشرة، أن هذه ناسخة لتلك الآية. طيب، ونحو ذلك. فإذا جاء أحد يعني يوجب على المرأة أن تعتد حولا بدلالة إيه؟ متاعا إلى الحول غير إخراج، فنقول إيه؟ أن هذه الآية لأنها منسوخة لا يحتج بها على هذا الحكم، وإنما يحتج بالناسخ لها. قال: وربما كان في بعض الآيات إجمال تبينه السنة أو غيرها من الأدلة. بعض الآيات يكون فيها إجمال فتحتاج إلى بيان من السنة النبوية، ويأتينا الكلام عن موضوع المجمل والمبين. يعني قد يكون الإجمال مثلا كما في قوله تعالى: أقيموا الصلاة، نقول هذه آية مجملة بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقيم الصلاة من جهة عدد الصلوات وعدد ركعاتها وشروطها وأركانها ومواقيتها وكذا، رحمكم الله. قال: وربما كان فيها، قال إجمال تبين السنة أو غيرها من الأدلة، وربما كان فيها عموم أريد به الخصوص، فيجب البحث عن مخصصاته في الآيات الأخرى أو الأدلة الأخرى المعتبرة، كما سيرد بيانه في القسم الثالث. سأتكلم عن موضوع المجمل والمبين والعام والخاص وكذا لاحقا إن شاء الله تعالى. فيقول يعني بعض الآيات تكون عامة وخصصت إما بالقرآن أو بالسنة، كقوله تعالى مثلا إيه؟ لما ذكر المحرمات من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، وما عدا النساء اللائي يحرم الزواج بهن في القرآن: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. هذه أفادت عموم حل إيه؟ ما عدا المذكورات، حل الزواج بمن عدا المذكورات. ثم جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمنعت الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. المتزوج امرأة يحرم عليه الزواج بعمتها أو بخالتها أو ببنت أخيها أو بنت أختها مثلا، فهذا من تخصيص الإيه؟ السنة للقرآن. كذلك قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وجاءت السنة وخصصت إيه؟ وحل لنا ميتتان ودمان. فالسنة استثنت ميتتين واستثنت دمين، اللي هما السمك والجراد في الميتتين، والكبد والطحال في الدمين. فهنا السنة تخصص الإيه؟ القرآن. وهناك تخصيص القرآن بالقرآن كما سيأتي يعني توضيحه. تجد آية عامة في موضع وتخصيصها في موضع آخر، يعني زي آية تحريم نكاح المشركات ثم إباحة نكاح الكتابيات مثلا، فهنا من باب الإيه؟ العموم والخصوص. لبعض العلماء إن هذا من باب العموم والخصوص، يعني مثلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، هنا تحريم نكاح المشركات، وبعدين هذه في سورة البقرة، يعني في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهنا إباحة نكاح اليهودية والنصرانية، مع أن اليهودية والنصرانية تدخل في عموم مشركة، يعني لولا هذه الآية لكانت اليهودية والنصرانية يحرم نكاحها لأنها مشركة، والله تعالى حرم نكاح المشركات، لكن لما خص اليهودية والنصرانية بالإباحة فكان هذا من التخصيص. يعني فالقرآن الكريم فيه عام وخاص، فإذا جاء أحد يحتج يعني بآية عامة مع مع ورود مخصص لها ويحتج بها من أجل إلغاء هذا التخصيص أو كذا، فيكون هذا استشهادا في غير موضعه. فالقصد أنه يعني عندما نقول القرآن الكريم حجة يعني بهذه الضوابط مع مراعاة يعني الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل والمبين وكذا إلى آخره. نعم جزاك الله. نعم أخونا يقول يعني لو كان لا يحسن العربية ويقرأ ترجمة القرآن بالإنجليزية فهل له الأجر؟ إن شاء الله طبعا له أجر، يعني الاجتهاد في طاعة الله تعالى، ويعني وأنه يعني الأجر على قراءة القرآن، هناك أجر لتلاوة الألفاظ وأجر لتدبر المعاني، فلا يتدبرون القرآن، فهو يعني قد يفوته يعني أجر تلاوة ألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى كما أنزلت. هذا يحتاج فيه إذا أراد هذا الأجر يقرأ العربية ويجتهد يعني في تعلم حتى الهجاء، حتى لو لم يفهم المعنى بس لينال الأجر اللي هو كل حرف بعشر حسنات، هذا في حروف كتاب الله تعالى يعني الكتاب العربي كما أنزله الله سبحانه وتعالى اللي هو الحرف بعشر حسنات وكذا. فهذا يحتاج يعني حتى لو تعلم يعني كيفية تهجي الحروف، وهذا يعني إن شاء الله يكون سهلا يعني حتى لو لم يفهم المعنى بس يتعلم كيفية تهجي الحروف أو كذا، حتى ينال إن شاء الله أجر التلاوة. لكن الذي يقرأ الترجمة له أجر تدبر المعنى، لأنه يفهم المعنى ويقرأ معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وأثناء تلاوته يعني وقراءته لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى يتدبر هذه المعاني وينتفع بها، فيحصل له أجر تدبر القرآن إن شاء الله بإذن الله. قال بعد ذلك يتكلم عن خصائص القرآن الكريم في الدلالة على الأحكام، ممكن نجعله في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.